إذا تبين لك أن المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا يخلو، إما أن يباع بالكيل أو الوزن أو العدة والذرع، وإما أن يباع هكذا يعني بالنظر فقط برؤية إليه. فإذا اشتري بالنظر فقط بالنظر إليه فقط فنقول هذا لا بأس أن يباع ولو لم يقبضه. أما إن اشتري باعتباره بكيله بعده بوزنه بذرعه فنقول لا بد أن تفعل هذا حتى تستوفيه، حتى يصح لك أن تتصرف فيه. قال رحمه الله: وإن تلف المبيع بكيل ونحوه، وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أي من الموزون ومعدود ومذروع أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، فمن ضمان البائع. يقول لو تلف قبل قبضه يعني قبل أن أقبض منه التمر، انتبه، الأصل لما أقول له هنا اشتريت منك التمر ويقول هو بعت، الأصل أنه قد انتقل لضماني، فلي غنمه وعلي غرمه، إن تلف فعلي وإن ربح فهو لي، طيب وإن ولدت الشاة فهو لي وهكذا. طيب فالشيخ ايش يقول؟ يقول لك إنه هذا المبيع بخصوصه الذي يباع بالكيل والوزن والعدة والذرع إن تلف قبل قبضه فمن ضمان من؟ فمن ضمان البائع. قال: وكذا لو تعيب قبل قبضه، أي فمن ضمان البائع. يوضح هذا في الكلام الآتي، يقول: وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها. إذن إيش معنى سماوية؟ ها؟ هي التي لا صنع لآدمي فيها، هي هذه، مثل المطر، ومثال الرياح، ومثال الزلزال. الزلزال ليس سماوية، أرضية، صح؟ إيه. فهو يقول هي التي لا صنع لآدمي فيها، هذا المقصود. طيب قال: بطل. وش اللي بطل؟ البيع. قال: بطل أي انفسخ. شوف فسرها الشيخ منصور، وهذا يدلك يعني فائدة أن تقرأ كتابا لعالم متقن في علمه. لاحظ حتى الأشياء الدقيقة هذه، قال بطل إيش؟ أي انفسخ. تعبيرهم في الكتب المطولة مثل الإقناع والمنتهى يقولون انفسخ، فالشيخ يقول بطل أي انفسخ البيع. ليش يقول انفسخ؟ يفسر كما تقدم لنا سابقا، يفسر بهذا لأنه في الحقيقة العقد قد انعقد، أنا اشتريت منه ولكن بسبب التلف انفسخ، ولكن بسبب التلف انفسخ. قال: وإن بقي البعض، إن بقي البعض، كم اشتريت منك يا عبد القادر؟ قلنا 10 آصع، صح؟ طيب قال: وإن بقي البعض خير المشتري يونس، يعني تلفت 5 وبقيت 5، خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، يعني إن شاء أخذه بقسطه من الثمن، كم حنا قلنا؟ صاع ب100 و10 آصع ب1000، الباقي 5 التي لم تتلف فأدفع له 500. قال: خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، يعني أو تركه والمطالبة بالثمن، يعني أو تركه والمطالبة بالثمن. هذا الخيار مسموم. هذا عيب الموجود معه غير معيب، الباقي غير معيب. شو اسم الخيار ذا؟ أحسنت، فتح الله عليك. نعم، هذا خيار بتفريق الصفقة. يونس لما اشترى على أنه 10 آصع، طيب، فلما تفرقت الصفقة عليه بحيث وجد 5 وتلف 5، فنقول سبب تفرق الصفقة هذا نقول إنه يخير. قال: وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، أكتب عندها باء هذه، وش هي ألف؟ ما هي ألف؟ ها؟ بآفة سماوية، آفة سماوية هذه ألف. قال: إن أتلفه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا، سواء كان هو البائع عبد القادر أو أجنبيا يعني شخص آخر من خارج إيش؟ المملكة؟ ها؟ إيه، من خارج هذا التعاقد، من خارج هذا التعاقد، قد يكون هو طلحة، طيب، بس المهم أنه من خارج التعاقد. قال: سواء كان هو البائع أو أجنبيا خير مشتر يونس بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه إن كان قد استلم الألف، وبين إمضاء يعني استمرار في البيع وفي الشراء ومطالبة متلفه ببدله. من المتلف؟ أما هو عبد القادر وإما طلحة، تبغى يكون الطرح هو ها؟ قال أي بمثلي إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. ما المثلي؟ على المذهب مكيل وموزون. مذهب المكيل والموزون. قال وإن تلف بفعل مشتر، هذه أكتب عندها جيم، أكتب عندها جيم. يونس هو الذي اشترى التمر وهو الذي أتلف التمر، نقول عليه بالعافية خلاص. إن تلف بفعل مشتر إيش؟ فلا خيار له. لماذا؟ قال لأن إتلافه كقبضه، لأن إتلافه كقبضه. ثم قال وما عداه، أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار. أعطونا أمثلة أخرى. ها سكوتر، مسكين السكوتر هذا تعبنا. طيب سكوتر، الدراجة، جوال، لابتوب، أي شيء. قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ثم قال إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذا مستثنى. مستثنى من إيش؟ التصرف. أي مستثنى مما ذكر من جواز التصرف. إذن أنا قفزت الدليل قصدا لأن الدليل يحتاج إلى شيء من التوضيح نرجع عليه. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم، نحن عندنا المبيع إما أن يكون مكيلا ونحوه أو ما سواه. مكيل ونحوه هذا نقول يصح ولا يتصرف فيه حتى يقبضه، صح؟ ما سواه نقول إما مبيع بصفة أو رؤية متقدمة أو لا. فإن كان مبيعا بصفة أو رؤية متقدمة فهذا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، مثل المكيل والموزون ونحوه. وإن كان ما سواه فإنه يصح التصرف فيه قبل قبضه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك لو اشتريت شيئا من شيء من المتاجر مثلا بالصفة بالوصف ولم تقبضه بعد، فنقول لا يصح لك أن تبيعه عينا حتى تقبضه، لا يصح لك أن تبيعه عينا حتى تقبضه. لو اشتريت تمرا فلا يصح لك أن تبيعه عينا حتى تقبضه. لو اشتريت الجوال الذي رأيته مع صاحبك أمس فلا يصح لك أن تتصرف فيه، اشتريته اليوم وأنت قد رأيته أمس فلا يصح أن تتصرف فيه قبل قبضه. ولو اشتريت هذا الجوال وأنت جالس الآن قال لك واحد أزيدك 50 ريال وتبيعني، قلت أنت أبيعك ولا يزال الجوال عند يونس. طيب فقال خلاص أبيعك إياه وتستلم من يونس. ما الحكم؟ على المذهب هذا صحيح، على المذهب هذا صحيح. لو اشتريت 10 جوالات من يونس ثم بعتها فنقول شريت 10 أنت، هل عددتها؟ إذا عددتها فقد صح لك، فقد صح لك بيعها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. التتمات وذكر التفصيل في هذا الدليل وكذا يحتاج إلى شيء من الصفاء الذهن، فيكون في مقدمة الدرس القادم إن شاء الله.